السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. هذا درس من دروس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة. وقد تقدم الحديث عن صدر هذه الآية المباركة: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تقدم الحديث في الدرسين السابقين وباستفاضة عن الخمر وما يتعلق بها من أحكام. أما قوله تعالى والميسر فهو القمار، القمار محرم عند أهل الإسلام، القمار محرم عند أهل الإسلام، الميسر هو القمار. والقمار صوره متعددة الآن كما لا يخفى، من المقامرات الصريحة منه مثلا إذا انتصر فريق كذا على فريق كذا نأخذ كذا وكذا. قد كان شيء من هذا الأخير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي ثم نسخ، ألا وهو أن أهل الإسلام كانوا يحبون أن تنتصر الروم على الفرس، أهل الشرك كانوا يحبون أن تنتصر الفرس على الروم. فتراهن أبو بكر رضي الله عنه مع أهل الشرك عندما نزل قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، تراهن مع أهل الشرك على أن الروم ستنتصر على الفرس. فمرت سنتان أو المدة المتفق عليها ولم تنتصر الروم على الفرس، فاستحق المشركون أن يأخذوا ما قامروا عليه أبو بكر. فسأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه أن البضع يمتد إلى 9 سنوات، فأعاد الرهان وغلبت الروم الفرس كما قال تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لكن كل هذا نسخ، وكل صور القمار حرمت، كل صور القمار حرمت. هذا وقد ورد أيضا النهي عن طعام المتباريين لكنه حديث ضعيف، نهى عن طعام المتباريين. فواحد يقول أنا أفعل أكثر منك، وكل يبدأ يمشي في نفس الموضوع، والذي يفعل أكثر من الثاني يلزم الثاني بأن يطعم الناس. نهى النبي عن هذا الطعام لكن سنده ضعيف. تتأتى في هذا الباب الأحاديث عن مسألة النرد وهو الزهر، أي زهر، الزهر كزهر الضمن أو زهر الطاولة، سواء كان هذا على أموال أو كان مجرد لعب بالتسالي، ونحو السلم والثعبان اللعبة المصرية الشهيرة والليدو، كل ما كان فيه زهر، كل ما كان فيه زهر، كل ما كان فيه زهر يدخل في النرد. وقد ورد في النرد حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما ظاهر سنده الصحة لكن به علة، وهو حديث من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، لكن هذا الحديث به علة وإن كان ظاهره الحسن. لكن ورد ما هو أثبت لكن بلفظ آخر: من لعب بالنرد شير، والنرد شير هو النرد، فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. وليس صريح في التحريم كالأول، الأول من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، لكن الثاني من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه، يفيد الكراهية. الثاني من ناحية الصحة هو الأصح، فعليه فالنرد مكروه. وتطرق حديث العلماء عن الشطرنج. الشطرنج لم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف، ومن ثم فلا يثبت في الشطرنج أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد عن علي رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف، أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لكن سنده ضعيف. إلا أنه مع هذا الضعف يرى جمهور العلماء تحريم اللعب بالشطرنج، أما ابن تيمية رحمه الله فيرى الكراهة فقط، وكأن قوله أقرب. أما مستند الجماهير لقولهم بالتحريم أنه يستنزف العقول ولا فائدة فيه، قالوا: بل هو أشد من النرد في الإضرار بلاعبيه ولا فائدة من ورائه. هذا رأي جماهير العلماء، أما ابن تيمية فيرى الكراهة فقط. صور الميسر الآن متعددة جدا، وهناك لعب أطفال معروفة أنها من الميسر، كمعرفش تعرفوا شيء يسمى الكارتيلا ولا ما لا، يعني يجيب يأتي بورق مكتوب عليه أرقام متعلم علامة و كمش. هناك بعض اللعب الآن التي تراها هذا الميسر، في صندوق مليء بالهدايا المنوعة، ومن الهدايا فلوس، من الهدايا 100 جنيه، من الهدايا 50 جنيه، من الهدايا. فيلعب الولد اللعبة، يحرك من الخارج واليد تقبض من الداخل على أي، فإذا كان محترفا من الممكن أن يوجه اللعبة إلى المائة جنيه، وإذا لم يكن محترفا ضاع منه الوقت ولم يأخذ شيء. فهذا أيضا نوع من الميسر. صور الميسر متعددة متنوعة. قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب، الأنصاب أحجار وخشب كانوا يذبحون عليها لآلهتهم، والأزلام أحجار كانوا يستقسمون بها. في ثلاثة أحجار موضوعة في دائرة على أساس صورها متعددة، حجر مكتوب عليه افعل، والثاني لا تفعل، والثالث أبيض. فيأتي الشخص يحرك الدائرة تحريكا شديدا وهو صنع سهما، إذا وقف عند السهم الحجر الذي فيه افعل يسافر، لا تفعل لا يسافر، الحجر الأبيض يعيد الكرة مرة ثانية. فهذه الأزلام وكان لها عدة صور على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى حرم الأزلام، وقال في الآيات الأخرى: الأزلام ذلكم فسق، ذلكم فسق. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأى أهل الشرك قد صوروا صورا لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يستقسمان بالأزلام، فقال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله المشركين، والله ما استقسم إسماعيل إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام قط. وكان من أهل الشرك من استقسم بالأزلام وهو يطارد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سراقة بن مالك ابن جوشم، لما كان يطارد قبل أن يسلم تراضي النبي في هجرته، فلما اقترب من رسول الله استقسم بالأزلام، فخرجت الأزلام على الوجه الذي يكره، أي لا تطارده، والقصة معروفة. وأن تستقسموا بالأزلام، فهذا الاستقسام بالأزلام حرام، وكذلك يلحق به التطير، يمسك طائرا ويقول: إن طار شمالا سأسافر، يمينا لن أسافر. فهذا التطير طيرة شرك أيضا، لكن المباح لنا في هذه الصور أقول ليست مشابهة لها القرعة في المشكلات والاستخارة. أما القرعة فلقوله تعالى فساهم فكان من المضحضين، قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. قال والأزلام ذلكم والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس نجس، وتقدم الكلام على نجاسة الخمر بما فيه كفاية. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لا يخفى عليكم أن الأوامر والنواهي في أكثر آية الكتاب العزيز تبين أسبابها. لا تقربوا الزنا، لماذا لا نقرب الزنا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لماذا حرمت الخمر؟ إنها من عمل الشيطان، لأنها ركس نجس ومن عمل الشيطان، وفعلها لا يفلح، ويريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فثمة قاعدة أو شيء مضطرد في الكتاب العزيز في بيان الأحكام الشرعية، الأوامر والنواهي في الغالب تكون معللة لطمأنينة النفس، ولا فالله قادر على أن لا يبين. فنرى يا بني لا تشرك بالله، لماذا لا أشرك بالله؟ إن الشرك لظلم عظيم، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، واغضب من صوتك، لماذا؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فكثيرا ما ترى الأوامر والنواهي معللة، وهذا التعليل يريح النفس، يريح النفس. أقم الصلاة، لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة لذكري تذكرني فيها. كتب عليكم الصيام، لماذا؟ لعلكم تتقون. خذ من أموالهم صدق، لماذا؟ لأن بقاءها في المال سيلوث المال، تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا المسلك إذا سلكته في التعاملات مع الناس ومع أهل بيتك بإذن الله توفق. لما ترشد ولدك إلى أمر وتبين له وجوه الخير في هذا الأمر، أو تنهى عن شيء وتبين له وجوه الشر في هذا الشيء، يكون أقرب إلى الاقتناع. ذلك لما ورد عن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين رحمه الله، صبت النبي صلى الله عليه وسلم حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال لولدي تعال يا بني، بدأ يصيب، يقول له لا تصاحب قاطع رحم. لماذا يا أبي لا أصاحب قاطع رحم؟ قل إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، يعني لعن قاطع الرحم في ثلاث مواطن من كتاب الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، والثالثة أولئك هم الخاسرون. فكيف يا بني تمشي مع واحد ملعون؟ ومن الذي لعنه؟ الله. ممكن يحل عليه بلاء والبلاء ينزل عليك أيضا وأنت مع هذا الشخص، والملعون لن يوفق في غالب الأحوال. فتعليل الأمر والنهي أدعى إلى طمأنينة القلب وسكونها. كل شخص لا تأتيني اليوم، لماذا؟ في كمائن ستأخذك. فأي تعليل يكون مريح إذا أنت عللت الأمر أو عللت النهي. والمتتبع للأوامر والنواهي في كتاب الله يجد أن أكثرها معلل، مبين فيه السبب. مبين فيه السبب. قال تعالى بعد النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بين أنها ركس نجس من عمل وأنها من عمل الشيطان، استنبوه لعلكم تفلحون، فعدم الاجتناب لا يجلب الفلاح. ثم بين أيضا شيئا آخر فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني الخمر تشرب الخمر تكسر رأس أخيك، تقع على أمك، تقع على أختك، تعبث بعذرتك، تمشي عاريا في الشارع، تضرب شخصا شخصا يضربك، تهان. فالميسر كذلك، تجمع أموالا طيلة حياتك من كدك وسعيك بإذن الله، وفي لحظة كل ما جمعته في سنة تجلس على مائدة القمار يذهب في لحظة، فلا شك أنك ستكره الذي كسب منك، بل أن تنفعل وتقوم تضرب، تختلق أي مشكلة، ضرب ومشاكل، تقول أنت مزور أنت، فيحصل العداء على كل المستويات. لما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. إذا اشتغلت بالخمر صددت عن سبيل الله، عن ذكر الله وعن الصلاة، عن ذكر الله وعن الصلاة، سكران كيف سيصلي، لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى، مخمور كيف يصلي، يلعب ميسر والميسر يغري، خسرت هذه المرة لعلي أكسب إلى أن تنتهي كل ثروتك. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يروى أن عمر قال قد انتهينا يا ربنا، قد انتهينا يا ربنا. ثم قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واحذروا، احذروا من المخالفة، إذا خالفتم ربكم وخالفتم رسولكم. قد قال تعالى ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأطيعوا الله والرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هل هذه الآية منسوخة؟ وهل إنما أداة حصر، يعني ليس على الرسول إلا البلاغ فقط، أم أنه أمر بأوامر أخرى؟ أمر بالجهاد، أمر بأن يأخذ صدقات من الإسلام يوزعها على الفقراء، أمر بأوامر متعددة. فمن العلماء من قال قوله أعلموا أن على إنما على رسولنا البلاغ المبين منسوخ بآيات السيف، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال آخرون بل ليست منسوخة، إنما المعنى في باب الهداية، الرسول لا يستطيع إلا أن يبلغكم فقط ما عليه هدايتكم، إنما أمر الهداية موكول إلى الله سبحانه، والرسول ما يملك لكم إلا البلاغ. فالحصر هنا في باب معين وهو باب التبليغ، يبلغ ليس عليه إلا البلاغ ما عليه الهداية. فهذا الوجه الثاني أمثل وأقوى والله أعلم. ثم إن الله قال ليس على الذين البلاغ المبين، على إخواننا الذين يبلغون عن الله ورسوله أن يكون بلاغهم مبينا واضحا ظاهرا. وأنت تبلغ لا تبلغ أمورا ملتبسة على الناس، بلاغ كلام يبلغ القلب، يبلغ القلب ويبلغ الفهم، هذا من البلاغ، يبالغ الكعبة، واصل إلى القلب، واصل إلى الكعبة. فالبلاغ يجب أن يكون مبينا واضحا ظاهرا بينا، لا تلبس على الناس وأنت تتكلم، يسألونك عن مسألة تأتي فيها بعشرين رأي اختلف، قال الشافعي قال الحنابلة، والتوه الذي أمامك، الذي أمامك جاهل يريد أن يعرف هل أفعل أو لا أفعل، فالرأي الراجح المسدد الذي انتهيت إليه تعطيه إياه، والمقامات تختلف بحسبها. ما على الرسول إنما على رسولنا البلاغ المبين الموضح المظهر، فهذا معنى المبين. ومنه قوله سبحانه ولقد رآه بالأفق المبين، رأى الرسول جبريل بالأفق، الآفاق اتجاهات السماء، لكن منها أفق مبين موضح وهو اتجاه طلوع الشمس. فهذا الأفق هو الأفق الموضح للأشياء، في أفق يكون مظلم واتجاه الغروب، لكن الأفق المبين هو اتجاه طلوع الشمس، يعني رآه حيث لا التباس، رأى الرسول جبريل بالأفق المبين حيث لا التباس. فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أي إثم فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. لهذه الآية سبب نزول كما لا يخفى، حاصله أن أبا طلحة كان مع أبي بن كعب مع عدد من الأنصار يشربون الخمر. قبل أن تحرم الخمر فأتى المنادي ينادي: ألا إن الله ورسوله ينهانكم عن الخمر، إن الله ورسوله إن الله حرم الخمر. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الدنان الممتلئة خمرا فأهرقها، هي في الشوارع. فقام أنس يلقيها في الشوارع. فقال بعض الجلوس: قد مات أصحابنا أو مات أصحاب لنا والخمر في بطونهم، والخمر في بطونهم، أي قبل أن تحرم. فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، إذا ما امتثلوا أوامر الله. فالذين ماتوا قبل تحريم الخمر لا إثم عليهم. وكان مثل هذا التساؤل قد صدر أيضا عند نزول آيات تحويل القبلة. فجاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إخواننا ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة ولا صلاة واحدة، كانت كل صلاتهم إلى بيت المقدس. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي صليتموها قبل الكعبة. فالذي يمتثل أمر الله مبارك أينما كان. فإذا أحل الله شيئا أحللته، إذا حرم شيئا حرمته، فأنت على خير. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أي إثم فيما طعموا، أي فيما أكلوا، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اتقوا الله بفعل الأوامر وترك النواهي، ثم اتقوا وآمنوا أي صدقوا، فالاتقاء الثاني هو التصديق والإيمان والثبات على الطاعة، ثم اتقوا وأحسنوا. هناك اتقاء بالإحسان، اتق الله تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا بإحسانك، والإحسان فعل الفرض بعد النفل، والإحسان مراقبة الله أيضا. فالاتقاء الأول فعل النفل بعد الفرض، الإحسان فعل النفل بعد الفرض، صليت الفريضة تتبعها بنافلة، حججت فريضة تتبعها بحجة نافلة، فتصدقت بألف، عفوا أخرجت الزكاة الواجبة ألف أتبعتها بألف صدقة. فالاتقاء الأول الاتقاء بفعل الأوامر والنواهي، الاتقاء الثاني اتقاء بالتصديق، الاتقاء الثالث والثبات على التصديق، الاتقاء الثالث اتقاء بالإحسان. وأصل الوقاية أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فإذا سمعت وأطعت جعلت ذلك وقاية بينك وبين عذاب الله. إذا ازددت تصديقا وإيمانا فهذه وقاية أخرى، إذا أحسنت فهذه وقاية ثالثة. هذا أصل التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ومن العلماء من قال: ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم إذا ما اتقوا، أي بعد تحريم الخمر اتقوا شربها، وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، ثم اتقوا قبل التحريم وبعد التحريم، اتقوا الخمر، وقيل اتقوا الشرك الأول أمثل، والله أعلم. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. من قوله سبحانه: والله يحب، فيه دلالة على أن الله يحب، فالله يحب ويبغض ويكره ويضحك ويذهب ويجيء ويريد ويقول وينادي كل ذلك جاءت به النصوص. وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، يقتل الأول شهيدا على يد كافر، والكافر يمن الله عليه بالإسلام فيقتل هو الآخر شهيدا، يضحك الله. وربنا كما أسلفت ينادي، إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناديناه من جانب الطور الأيمن، ويقول والله يقول الحق ويهدي السبيل ويفعل فعال لما يريد. كل هذا مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فالأفعال نثبتها لله، ولكن من غير تشبيه، من غير تمثيل، ليس كمثله شيء. كما أن الإشراك يكون في الأسماء، الله قال لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى، وقال سبح اسم ربك الأعلى، لكن الفرق بين الأعلى هنا والأعلى هنا كالفرق بين المخلوق والخالق. عزيز الله العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، والله المؤمن، وسمى عباده المؤمنين والله العظيم، وقال وكان يصرون على الحنث العظيم، وهكذا الله العلي. وقال وهناك علي بن أبي طالب كاسم أو كصفة كاسم. الفرق بين الاسم والاسم كالفرق بين المخلوق والخالق. وهذا قال تعالى والله يحب المحسنين، فالله يحب ويبغض ويكره ويضحك ويذهب ويجيء، كل ذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، خلافا للأشاعرة الذين ينفون صفات الله، سواء صفات الأفعال أو صفات الذات ينفيها هؤلاء. بهذا القدر أجتزئ. وثمة جنازة لكن هي سريعة، نذهب ونأتي إن شاء الله لإكمال الدرس بعدها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.